بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. يقول: قام شخص بقتل أخي ثم هرب من ولي الأمر، وأنا أعرف مكانه، هل أذهب إليه أقتله أو أتركه لولي الأمر؟ وماذا عليه إذا قتلته؟ لا يجوز قتل هذا الرجل، وإن كان قتل أحد أقاربك، وإنما يرفع أمره إلى السلطان، فإن أخذ القصاص منه أو مكنكم من أخذ ما يرضيكم من المال أو يقتص منه فهذا هو الواجب، فإن لم يقم السلطان بأخذ هذا الحق فإنه لا يجوز لك أن تقتل ذلك الرجل، وهذا لا يجوز. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للرجل أن ينفذ الحدود وأن يقيم الحدود حتى السيد في عبده، وإن كان في هذه المسألة خلاف. وأما أن يقتل الرجل الرجل لأنه قتل قريبا له فهذا لا يجوز، وهذه فتنة عظيمة تترتب عليها فتن عظيمة يعلمها الناس بعقولهم قبل الشرع، ولهذا لا يجوز لهذا أن يقتل ذلك الرجل، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم إذا كان في البلد، في هذا البلد تقام الحدود، فإن لم يكن فالحدود فالحقوق يقتص منها يوم القيامة، فإنه أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الرجل يحمل رأسه يثعب دما ويأخذ بقاتله يقول: ربي سل هذا فيما قتلني، فهذا ستقتص من الدماء يوم القيامة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إذا أذن المؤذن وأنا في المنزل، هل الأفضل أن أصلي في المصلى القريب من المنزل أو أذهب إلى المسجد النبوي مع العلم أنه تفوتني بعض الركعات؟ هذا يرجع إلى المفاضلة فيما تقدم من أن الفضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة متعلقة بالمكان، والمبادرة إلى الصلاة من أولها وأن لا يفوت المصلي شيء من الصلاة فضيلة متعلقة بذات العبادة، ولهذا الأولى هو أن يصلي في أقرب مسجد يدرك الصلاة من أولها أفضل من أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويفوته شيء من الركعات أو تكبيرة الإحرام. لكن الحال الواقع الآن أن نخرج من بيوتنا ونقدر شيئا، فمن قدر شيئا وفاته يعفى عنه، وأما من جزم أنه يفوت الشيء من الصلاة فالمشروع له أن يصلي في أقرب مسجد. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أقرضت شخصا بالريال السعودي، هل يجوز له أن يرد لي هذا المال بعملة أخرى؟ ذكر العلماء للشيخ عبد العزيز ولغيره فتوى في هذا أن القرض هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يرده بالعملة التي أخذ منها وهذا هو المشروع، الحالة الثانية أن يرده بغير العملة التي اقترض يعني منها بها، وهذا له حالتان، إذا اشترط عليه لا يجوز، مثل يقول له يعني أقرضك يعني ريالا وتعيده لي بعملة أخرى فهذا لا يجوز، لأنه هذا دخلت فيه صورتان: الصورة الأولى الصرف وأداء الدين، والصرف لا بد فيه من التقابض. فأما في الصورة الثانية إذا لم يشترط عليه وجاء وقت السداد والأداء وليس في البلد عملة، أو فيه عملة لكن أراد أن يقضي بعملة أخرى، فهذا يراعي صرف العملة الأخرى ويقدرها ويعطيه، فلا بأس بذلك إن لم يشترط، أما إذا اشترط فإنه لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول: بعض الناس تسلم عليه فيرد قائلا السلام، فهل يجزئ ذلك؟ لا يجزئ، وإنما يقول وعليكم السلام، وهذا بحسب السلام أيضا، فإذا قال السلام عليكم يجيبه بهذا، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يجيبه ويقول وعليكم السلام ورحمة الله، فإنه لا بد أن يؤدي يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها. بارك الله فيكم. من كان من الصباح إلى المساء في المسجد ولا يذهب إلى البيت إلا في الليل، فهل يترك النوافل للابتعاد عن الرياء؟ لا يترك النوافل، إذا بقي في المسجد يؤدي النوافل في المسجد، لكن يخشى من هذا أن يفرط في حقوق أخرى، فإذا كان له أسرة وأولاد وله أعمال لا يجوز له أن يبقى في المسجد ويعطل المصالح، لكن إن لم يكن له يعني من يقوم على خدمته وبقاؤه في المسجد فإنه ينظر أيضا في المفاضلة بين بقائه في المسجد هل هو أنفع له أو في البيت، لأنه قد يكون عمله في البيت أنفع له وأقرب إلى الإخلاص ويعني أرفق به في نفسه. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز الدعاء عند القبر بعد الانتهاء من دفنه، وما حكم رفع اليدين فيه؟ نعم، يدعى للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يستغفر له ويدعى له. ورفع اليدين في هذا الموطن كأنه يعني فيه توسعة، لأنه لم يرد ما يمنع. ويعني هل يكون الرفع في هذا الموطن عند القبر أو لا، فيبقى الأمر فيه توسعة. ولم أقف يعني كلام أهل العلم على شيء في هذا، لكن الذي ذكروا أن كل ما لم يرد في النهي عن الرفع فإن الرفع فيه مشروع. نعم. بارك الله فيكم. هل الطواف أفضل أم الصلاة في الحرم المكي لغير أهل مكة؟ الطواف أفضل من الصلاة النافلة، ولهذا تحية المسجد الحرام الطواف، فالطواف مقدم. وهذا أيضا يرجع إلى تفاضل باعتبار أن الطواف وقته يفوت والصلاة لا تفوت، فالصلاة يمكن أن يصلي في بلده، وأما الطواف لا يمكن أن يطوف إلا بالكعبة. ولهذا أفضل ما يكون لمن بقي في مكة أن يكثر من الطواف. كان الإمام ابن القيم قدم إلى مكة، كان من أهل الشام، فكان مشتغلا بالطواف حتى إن الناس يتعجبون من كثرة طوافه. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم من يرعف وهو في الصلاة، هل يقطع الصلاة؟ وإذا خرج من الصلاة هل يعيد الصلاة أم يبني على ما صلى؟ إذا كان الرعاف يسيرا فيتم صلاته، وإذا كان يعني يشغله عن صلاته ولا ربما يعني شغله عن تأدية الصلاة على الوجه المشروع فإنه يقطع الصلاة. وهذا على القول بأن الدم لا ينقض الوضوء عند من يقول بهذا، وأما من يرى أنه ناقض فيوجب عليه أن يقطع الصلاة لأنه انتقضت طهارته. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الشرع في خريج جامعة من قسم المحاسبة يعمل في مصرف خاص في بلد لا يوجد فيه مصارف إسلامية، ولم يتحصل على عمل غيره؟ لا يجوز له أن يعمل في البنوك الربوية. إذا كان هذا المصرف أو هذا البنك يتعامل بالربا فإنه لا يجوز أن يعمل فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فلا يجوز إنسان أن يعين على الربا. وهذا دخل تحت القاعدة العامة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيكم. يقول: اختلف العلماء في مشروعية الجمع بين الصلوات للمسافر السائر والمسافر النازل، نرجو توضيح الفرق بين السفرين. نعم، أهل العلم اختلفوا في مسألة العلة، يعني في الجمع، هل الجمع له علتان أم علة واحدة؟ فمنهم من قال أن علة الجمع هي علة القصر، فالمسافر يجمع ويقصر سواء نزل في بلد أو كان في الطريق. ولكن بعض أهل العلم يقول إن الجمع له علتان: السفر، وأن يجد به السفر يعني يكون في الطريق، وأما إذا نزل فإنه يقصر ولا يجمع. ومن المسائل المهمة في هذا الباب أنه دائما ينظر إلى الأحوط في العبادة، فإنه إن لم يجمع يعني في المكان الذي ينزل فيه فلم يقل أحد من أهل العلم أن صلاته ناقصة، ولكنه إذا جمع يعني في مكان نزل فيه فعند بعض أهل العلم أنه مقصر في صلاته. ولهذا دائما ينظر إلى الأحوط في اتفاق أهل العلم على شيء، فإذا اتفق أهل العلم على أن السلامة في هذا فهذا هو الاحتياط هنا، وهذا الذي يؤخذ به. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز صلاة المأمومين أمام الإمام حتى ولو كان الإمام في مكان أعلى من المأمومين، وهل هناك خصوصية للمسجد النبوي في هذا الأمر؟ لا بأس أن يكون الإمام أرفع من المأمومين، لكن تقدم المأمومين على الإمام يعني هذا لا يجوز، وتقدم المأمومين على الإمام تبطل الصلاة بهذا، لأنه لا يمكن الاقتداء بالإمام إلا إذا كان المأموم خلفه. وأما إذا كانت هناك حاجة يعني لوجود في الارتفاع أنه لا بأس، والأولى أن يكون الإمام يعني بمحاذاة المأمومين يعني في المكان حتى يمكن أن يتابع، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فيراه الناس. ولهذا تكلم العلماء في مسألة الإمام إذا كان في مكان لا يرى فهل يصح الاقتداء به أم لا؟ نعم. بارك الله فيكم. ما حكم المرور بين يدي المصلي الذي ليس له سترة في الروضة؟ الأصل أن الإنسان يحتاط لنفسه، لا يمر بين يدي المصلي لا صاحب السترة ولا غيره، ولكن إذا كان يصلي في مكان ليس للناس طريق غيره فهذا هو المعتدي الذي يصلي في طريق الناس. بارك الله فيكم. يقول: إذا أردت أن أكثر الطواف هل أصلي ركعتي الطواف بعد كل 7 أشواط؟ فعل الصحابة والسلف، فعلوا المتابعة والصلاة بعدها كما كانت عائشة رضي الله عنها، وكان بعضهم يطوف ثم يصلي ثم يطوف، فله أن يطوف يعني الطواف 7 أشواط ثم يصلي، وله أن يتابع بين الطواف كأن يطوف 7 ثم يزيد ثم يزيد، ثم إذا فرغ يصلي لكل طواف لكل 7 أشواط يصلي ركعتين. بارك الله فيكم. يقول: لقد استدان أخي مني مبلغا وقدره 30,000 ريال، ومرت الأيام ثم دخلت أنا وإياه في جمعية مالية ومعنا بعض الأصدقاء، فلما جاء موعد استلامه في أشهره قال لي: أنت لا تدفع واخصمه من المبلغ الذي تدينته منك حتى تستوفيه، فهل في ذلك شيء؟ أعيد السؤال. قل: لقد استدان أخي مني مبلغا وقدره 30,000 ريال، ومرت الأيام ثم دخلت أنا وإياه في جمعية مالية ومعنا بعض الأصدقاء، فلما جاء موعد استلامه في أشهره قال لي: أنت لا تدفع واخصمه من المبلغ الذي تدينته منك حتى تستوفي حقك، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان يريد هو أن يدفع قسط الذي يدفعه أخوه، يدفعه نيابة عنه، ثم إذا جاء الأجل يسلم هذا المبلغ له، فهذا لا بأس، لأن هذا دين يعني على أخي، سواء يقصده عليه أو يعطيه دفعة واحدة. ولكن ينبغي أن ينظر إذا كان يشاركه في هذه الجمعية ولا يشاركه فيها إلا لمصلحة قضاء الدين، فيدخل هذا في القرض الذي جر نفعا. أما إذا كانت جمعية يعني هي في الأصل، ولكنه يعني أراد أن يتنازل عن قسطه الذي يستلمه في وقته لأخيه ويدفع عن القسط، فله هذا. يقول ثانيا: إن هذا المال قد مضى عليه حولا، فهل فيه الزكاة وكيف تخرج؟ نعم، الزكاة في الدين على المليء، الدين الذي عند مليء يزكى، وبعض أهل العلم يقول يزكى إذا قبضه، إذا قبض الدين ومر عليه سنة أو سنتين فإنه يزكيه عن المدة التي بقي فيها. بارك الله فيكم. هل للصلاة في الروضة فضلا عن الصلاة في بقية المسجد؟ لم يرد دليل خاص على فضل الصلاة أو غيرها في الروضة، وإنما الدليل العام هو أن كل مكان دل الدليل على فضله فالعبادة فيه أفضل، فبهذا الاعتبار فكل عبادة في الروضة تكون أفضل منها في غيرها من المسجد، ولكن هذا أيضا ينبغي أن يراعى فيه الجوانب الأخرى التي ذكرنا، وهو أن لا يصحب هذا العمل مشقة أو أذية للناس، وأما من طلب مستحبا بأذية المسلمين فقد يخرج بالإثم، يريد الفضل فيبوء بالإثم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجمعة بين الخطبتين وعند دعاء الإمام؟ لا يشرع رفع اليدين في وقت الخطبة، وإنما المشروع هو أن يؤمن دون أن يرفع، لا في سكتة الإمام بين الخطبتين ولا في أثناء الخطبة. بارك الله فيكم، جزاكم خيرا ونفع بما قلت.